كما قال عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم شيخ الله. نعم حكم رسم كأنه يمثل الجنة ها؟ ما حكم رسم غسل بستان مثلا غسل اي نعم بستان كأنه يمثل الجنة نعم ونار كأنها تمثل النار يعني هذا لا يجوز لأننا لا نعلم كيفية ذلك كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا نعلم كيفية النار هي فضلت على نار الدنيا 69 جزءا نار الدنيا كلها لما فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيره وما هو أشد. هل أحد يستطيع أن يمثل النار؟ لا أحد يستطيع. ولهذا بلغ من يفعل ذلك أن هذا حرام. ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدأوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها أمور حسية مشاهدة. رأيت ورقة مكتوب فيها تنقلات مربعة كذا الموت خط مربع آخر القبر خط مربع آخر القيامة وهكذا. هذا كأنه صور ما بعد الموت خطوط مربعات هندسية جرأة عظيمة والعياذ بالله. ثم يقال: ما الذي أدراكم هذا بعد هذا؟ نحن نعلم أن القبر بعد الحياة الدنيا وأن البعث بعد القبر، لكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من الحساب والموازين وغير ذلك من يعلم التفصيل. لكن هذه جرأة عظيمة. ولا غريب أن هذه الورقة توزع، لكن من جملة ما يوزع الآن على الناس من الأوراق المكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب الحذر والتحذير من هذه الأوراق. نعم نعم. ها؟ لا السائل لا لا تستأثر لك الله خير. في ناس لا سؤال عفى الله عنك شيخ. نعم. من جهة الزكاة بهيمة الأنعام إذا لم أدرك عامل الزكاة المبعوث من قبل ولي الأمر شيخ، هل تدفع الباقية أصناف الزكاة؟ أي نعم نعم أي نعم. لكن أنت ما تخشى أن يرجع إليك؟ بعيد. طيب إذا علمت أنه لن يرجع أخرجها أنت. أي نعم ما في إشكال. نعم. الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكرتم في كتابكم القول المفيد ثلاث أقوال، قلتم قد يكون الصحابة، نفيتم ذلك قلتم أن الصحابة أكثر من 70,000، وذكرتم أنهم قد يكون مهاجرين أو قد يكونوا من كان عليه صلة في مكة، ثم قلتم هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. نعم. فما الذي ترجح لديكم حفظكم الله؟ 70,000 واحد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن مع كل واحد 70,000. فأستطيع أن أحصر. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هؤلاء بالأوصاف لا بالتعيين، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم بعده. شيخ، هل ما هو الراجح من سماع الموتى؟ ايش؟ ما هو الراجح من سماع الموتى؟ سماع الموتى؟ نعم ما هو الراجح؟ نعم. الراجح ان ما جاءت من السنة هذا ثابت ما في اشكال، كما جاء في الحديث ان الانسان اذا انصرف عنه اصحابه بعد دفنه يسمع قرعا عاليا، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف على القتلى في قليب بدر يؤنبهم ويبخهم، ولما قال: يا رسول الله كيف تكلم هؤلاء؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. ومثل ما جاء في الحديث أيضا: ما من مسلم يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.